نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سماحة الشيخ حفظه الله: هذه القاعدة أيضا في أن المسلم يجب عليه التسليم للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتدخل بعقله ويقدمه على الدليل. فما أم قاعدش أمان شوى فاسلواك كواجب لسر مسلمان خوي ملكتشي دليل بكات لقرآن ولا سنة بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعقلي خوي سيري قرآن وحديث نكات وعقلي واتتيقشتني خوي بيش دليل نخات. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آيات 65. كاتب عقلي خوي وبالرأي خوي بيش دليل كبير ك لنفسي واتلا دلو دارونيا ملكشيت يا نبي بو حكم الخوا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال حرجت يا هبو وكات إيماني نية، يعني إيمان داري تواو نية. التسليم والانقياد لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر واجب، وهو مقتضى الإيمان. معنى إيمان ومرجي إيمان ودعوة كدني إيمان لا إيمان داركان أويا بتسليم بن وملكش بن ويكوا أخوة يورتشي فرموا وهروها يا غمري خاص قسم شي فرموا أو تسليمون ملكشية واجبة. وهذا هو معنى الإسلام أو معنى الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. تسليم إخوابه بتوحيد إخوة تنهاو بحق الله وبرسيد وملكشي إخوابه جرالي أمركاني خوابكات يقول الله جرالي كدني أمري خوا جرالي كدني أمري بيغامرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخوي باك بكاته لشريك بخواب ريالدان وهروها خويشي دور بخاته براءتي خوي بكات لو كسانج كشريك بخواب ريالدان. أو معنى إسلام. فالواجب الاستسلام والتسليم والإذعان لما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيو كسانيك إيمان تانيه ناوة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتهشتك بيش أمري خواه وأمري بيغمر مخان صلى الله عليه وسلم. پیش او خود بریار مده با عقلی خود با رأی خوی با تیگیشتنی خوی با تقو الله لخواه بترسن ان الله سمیع علیم دل نیابن خواه گورو میرابن هموش تیگه بیسید و زنیری به هموش تیگه و تواجبه ویا تاره گوه لأمری خواه بگرین پاش هم زنی خواه گورو میرابن دعوی چی مالیه که مبستی چیه او جیبه جیب که و همان شیوا داوکاری پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم سوره الحجرات آیت 1 فالمسلم یستسلم لأوامر الله و نواهیه ولا يعترض بعقله او يقول هذا حديث يخالف العقل يقدم القواعد الكلامية والقواعد المنطقية على النصوص كما تفعله المعتزلة وأتباعه لا يقدم شيئا أبدا على النصوص من الكتاب والسنة فالمسلم يعني مسلمان كامل فالمسلم الكامل فالمسلم الصادق مسلمان تواو مسلمان رازقو او کسیه که بردوام خوی تسلیمی امری خواب کد خوی تسلیمی نواهی بکد او امر جبجه که او اینه هیه وازی لبینه دجایتی اوامری و نواهی خواه نکه با عقلی خوی یا بلد او حدیثه لگل عقلا ناگونجه یا قواعدی کلامی علمی کلام وهو قواعد منطقي أهل منطق أو أنا بيش قرآن والسنة نخات أو أنيك قواعد كلامي وقواعد منطقي بيش نصوص أخن أو أنا تسليمي أمر إخوان أبون وهو ها يرالي أمري في أغمر ناكن صلى الله عليه وسلم خوشا لقد أخذ وكان نا بارز وكو معتزلو شن كوتوكاني او صفتان تياهي قواعد كلامي علمي كلام فلسفة وقواعد منطقي دجاياتي قرآن وسنتك وكو مسلماني توا او يكنابي هيش تيك بيش نص شرعي بخات قرآن وسنت فإذا بلغ النص المسلم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي أمر من الأمور فإنه ينقاد له ويسلم له هركاتيك إنسان مسلمان بلغيك شرعي بيغيشت القرآن وحديث صحيح بيغام صلى الله عليه وسلم درباري هر إشو كاريك ببيه بيرو باور بي عبادت بي معاملات بي اخلاق بيت واجبه ملكه بيت وتسليم بي ولا يتدخل بعقله او يقدم عقله بعقل خوي وياكو عقل خوي بيش قران وسنه كنخت ابيشين قران وسنه بكوي نك پیش قرآن و سنت بکوی پیش اوی که لقرآن و سنت بگه نبی بریار بده دوائی تیه گیشتن واجب لسری که بریار بده ملکش بیت اما وانی که عقل خوان پیش قرآن و حدیث خان کما يفعل اهل البدع من المعتزلتی و من سار على نهجهم من بعض مفكري هذا العصر الذين ردوا نصوصا صحيحة في صحيح البخاري وغيره لأنها بزعمهم تخالف عقولهم فهذه فتنة عظيمة هذه طريقة المنافقين طريقة الزائغين الذين يقدمون عقولهم وأفكارهم وأهواءهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأهلي بدع لمعتزلو أو عنيش كالسر منهجي معتزلة أروان لهندي لا مفكري أم روشقارة أوانيك چنها بوغي صحيحة ردي أدنوا الصحيح بخاري لغيري أويشا بأقلي خويان أذن أوي بيتشواني عقلة عقلة وي قبولني أوي فتنيه قورية وأوي رقيدو الروكانة رقيو كسانيك لا يندا ولا رقي راست أوانيك وعقلي خويان بيكرنوي خويان وهروها هوا وهوسو نفسي خويان چي بيه خوشا أوي هلا بجيرن بيش قرآن وسنة أخان. قال الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سورة النور آية 38 وبنجاويك كاتك بان بكرين بولا إخوة يعني بولا قرآن وشن كوتني سنة بيغم صلى الله عليه وسلم هو حكم كان بيني أنا تو أبينيت كومالك هيلوان إذا فريق منهم يعني إلى منافق كان كومالك هيلوان شيئا كان رخنا أقرن أقر أو دواكاريا أو بانك نكا بوين بانك كريت أقر حق بي واتلا برجوان دي أو أنا بيت أو أن شيئا كان ملكشبن الله ما قل داوي أو أن ليبكات وازا برجوان دي خوتان بينن لها وهوسي خوتان بينن ملكات الشرع إخوابن أو أوان بشيتيكن أو أنا يعني كلا دلي أنا في قلوبهم مرض يعني نفاق أم ارتابوا يا جمان يعني هي لحكم إخوة لحكم في غمص صلى الله عليه وسلم يعني بعقل إخوان وأذانن ولو وقت السن كاستمع لي بكريت يعني خواهي قول استمع لي بكات ياخد بياغامة صلى الله عليه وسلم خواهي قول استمناك وبياغامة لي خواه صلى الله عليه وسلم استمعينا كردوا بلكو اوانا كسانيكي استمكار كواتا هر كسي ملكتش قرآن والسنة نبي او استمكار هر كسي بعقلي خوي ببيرو بوشوني خوي دجاعتي قرآن والسنة بكا او استمكار او انا خراب اكار خيقول بذن باسيانك اي كين باشن انما كان قول المؤمنين هبي قصو برياري ايمان داران اما بيت اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم هر كاتبان بكرين ولا القرآن وسنة في اغام صلى الله عليه وسلم كحكم بكال بيننا اي يقولوا سمعنا واطعنا هر كي شيء كبير ولا بقرآن والسنة با شارة سليم كين إيمان داري توا أويا كأذين سمعنا وأطعنا جوابي أو بانغوز أدينو وقرر ليشي أكين وأولئك هم المفلحون أأوانا أوانا كواب اختورا هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق أوجي أوزي بيني إيمان دارو دوروا المنافق يدعي الإيمان في الظاهر وهو غير مؤمن في الباطن ثاني دورو أويك روكش أويك أيليت ادعاء إيمانك بلام إيمان دار نية لا ناخدة ولذلك لا ينقاد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وقال سلاويك ودور روا أويك ملكتشي فرمانكاني خوا وفرمانكاني بيغمر نابيت صلى الله عليه وسلم أقل إيماني بيدي شو نايك وجب جناك. أما المؤمن فإنه ينقاد ظاهرا وباطنا. لما من داري تواو أو يكا ملكش به بعشكرا جيب جيكا لناخش إيماني فيت أي ويكا بظاهر دعاكا بلام جيب جيناكا أو إيمان داري تاوانية دور روكانا بنابخ مادام عذرك شرعي نبي. والمنافق ينقاد ظاهرا ولا ينقاد باطنا. ظاهر دعاكا بزبان ما لناخا إيماني بينية. فالواجب على المسلم أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واجب لس الإنسان مسلمان مسلمان التواو مسلمان الرازقو أو هيك تسليم كلام إخوة وكلام بيغمر ببيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب آيات 36. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد رأيي وما ألوت عن الحق. إمام عمر رضي الله عنه يفرمو خلقينا اتهموا الرأي في الدين واتبو شوني خوتان بيباشر نبي الإسلام پیش اسلامی مخن به حقیقت فلقد رأيتني هنی میت آبینی یوم آبی جندل که او بکا امام عمر زای خواهی به لودا بریاری کی دا بریاره کی پیش شوانی امری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارد امر صلیم و اجتهد الرأي و ما علوت عن الحق و تا پیش او بریاری دا تسلیم بونی نبو با حقکا قدوائش امام عمر رضی خواهی لیبه پشیمان بو فرمی خوزگاه و املک دای کلا صلح حدای بیدا آیا من لسر حق نین او ان لسر بطال نین بله ای بو ام حکم قبول بکین کاتی کچو بلا امام او بکر رضی خواهی لیبه في فرمو أو أمري بيغمر صلى الله عليه وسلم وبيغمري خواه صلى الله عليه وعلى وسلم وأجب الله السلام شو نبكي دعيش كا بو إمام عمرون كرايوة كأم صلحة نصرة وسركوتنا بو مسلمانا كتيجيش أو كاتا قناعاتي كروازين. أخرجه البصار في مسنده من قول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. وأخرجه البخاري مجمل سيازارودا سيازارو نصدو بانجاوسي ومسلم هزارو حوصدو هاشتاو بينج من قول السهل بن حنيف رضي الله عنه. البخاري ومسلم اتهموا الرأي يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين قوقسي السهل كري حنيفة بام لبزارة أتوك أو سي إمام عمر رضي الله عنه. الشكاتك ما أبو في يوم الحديبية أويك لبخاري مسلم أتو يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين أويه ناو في يوم الحديبية أو صلح الحديبية شق على الصحابة وتأو صلحا لس الصحابة قرسبوا لأنهم رأوا أن هذا فيه غضاضة على المسلمين. بل الصحابة رزي أخوان لبي وليت يقيشتن كأما سوكيتي تياهبي بو مسلمان رأوا أن رجوعهم وترك العمرة ومعاهدة المشركين فيه ذلة للمؤمنين. في صحابة رضي الله عنهم لقد في غمرة صلى الله عليه وسلم بصلح بعمرها تبو كذلك قريش نعنيشت في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم أقداري كذن كيم بشرنا هدوين وعمرها هدوين ورقان ندا تيام صار رقان هدوين دعاية أوجه بك في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم بتاقد بو ركاب الصحابة فرمتوك يوم الشرناكي كرقش ندن إحرام كانت بشكل سري بتاشي إحرام لاباتو تو حيوان سرب النجاتي أوا دعائي كتشونا أو خيما وكا في غمري خاصة أم السلمة إلى قلابو تاكي ما دان رزاي خوالي بيه أم السلمة كاتك في غمري بيني صلى الله عليه وعلى وسلم بطاقتي بيو ديارة فمتشي أو تشتكي أو بيموتون أو أنش جيب زيناك أنا بلا سريع قرز بو نقد جايتي أمري في غمر بك صلى الله عليه وسلم فمتو خب شو دروا سرتاش بانكا سري خب تاشو تو في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم أو بوشوني أم السلمة قبول كرت شو دروا ستاشي بانكت سري تاشي الصحابة رزوان دستان بيكت حمويا سري خوانا تاشي كسر يرالي او برياري في اغامري انك صالص مش كوان شاوري او انا كد ملكو وحي بيت ليا بردنيا كابي حكمي كي تربي كدو هاي بينيان في اغامري خواه صلى الله عليه وسلم احرامش كانت تاو ناتش جا اما الصحابة رزي خوالي كبينيان او ريغانا دانا قرانا ويان و جيبا جينا كديني عمرا دعي و بايمان بسن صبحك لقل هاو بدا كركانا اما يان با ذليلي و بسوكايتي با ايمان دانا حسيا بكرت وفيه انتصار للكفار هو انواتي اجل كمسر كوتنا بو اوان بينما العكس بلام عاقبتكي في شواني او بو ذليلي بو بو بيبا وركان وسركوتن ببو إيمان داران فصل الحديبية صار عزا للإسلام والمسلمين وذلا على الكفار صارت النتيجة للمسلمين وسماه الله فتحا فقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وسركوتن خواهي رباسك وصلح الحديبية فتح بو وبيشكي بو فتح مك هذا صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الحديبية وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة بيشكيبو بو فتكن مك وتمت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على وضع الحرب وترك الناس بما نكبوش يوبسرا لبيني في عقام صلى الله عليه وسلم وهو باش بيدا كركانا كشر نكريت على وضع الحرب يعني ترك الحرب وخلكيش وازل وبيانا فمن أراد أن يذهب إلى المدينة فليذهب أو كواء يبشي بو مدينة بابشي ومن أراد أن يذهب إلى قريش فليذهب أو كواء يبشي بو مكة بابشي فالذين كانوا ممنوعين من الهجرة وممنوعين من الدخول في الإسلام سنحت لهم الفرصة فهاجروا قبل الفتح قبل فتح مكة وخف الأذى عن من المشركين على المسلمين الذين في مكة صار فيه مصالح للمسلمين توكا بيمان بسرا أو كاتيت لها شوكا دين أزاد ولا بيني يكتلين هي مكة أهد بو مدينة مدينة أشوبو مكة سرداني كسكاري بكا وكو همو صلحك أكريت تروشقاري أمرو ده تهاجو سلني أوانينا دروس بو أوانيك قد غبو ليان نان أتواني هجرت بكان بو مدينة وقد غكراب لساليان هو يتربو صلحة رقايان بو كرايوة كوشان كربو مدينة بيش أويك وفتح مكة ببيت ئازاری هاوبەش پەیداکەران لەسەر مسلمانەکان کەم بووە، ئەوانەی کە لە مەکە بوون، کەواتە زۆر بەرژەوەندی خەیری تێدا هەبوو بۆ مسلمانان. ولما تبين لعمر رضي الله عنه بعد ذلك ندم على ما كان قاله في هذا اليوم. دوايك أورون بوا إمام عمر زي خوالي بي تيجيشت كأو برياري كشرعي نبو بويا فشيمان بوا لو قسيك لو رجاك دوي. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه مستسلم لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر زي خالي به هل سرتاو ملكتشي كدارك في غمر صلى الله عليه وسلم ولم يعترض بشيء حيث قليك نبو، وكان يهدئ من غضب أصحابه ويقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم ما يقول وكو هول شيء أدا أو تريك وصحابة هيبو رزي خوانا به برامر بها باش بيدا كركان أنجامي أو الصلحة أي فرمو إيوة تريكتان وهذا بينا أو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شين قسكان يبكون كما دام إيمان هابو بويك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كواته هيشتيك ببي أمري الله ناقت. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على أعلى الخف. إمام علي رضي الله عنه بأمان شعيش نسأل أويك رأي بيش قرآن وسنة نخلت. لو كان الدين بالرأي وتمناني رأيكي بيشكي بيش بير بكاتوا يكسر ردي بكاتوا أقلوا دين بوايا كاتكوا مسح أكل لسر خوف أبو أشيرك مسح كده شكا جيري خوفك جيري قرأيك همو كتزانكوا توزاوي أبي خلاوي أبي بلا ما فرمت إي بيغمري خوان بيني و صلى الله عليه وسلم مسحك لسر ظاهري خفك باش يسروي نكجيروي. فالواجب علينا التسليم بلا اعتراض، واجب لسر الإمام المسلمان تسليمون بأمري خواه وأمري بيغمري صلى الله عليه وسلم ببيعوي كوادجي بواسيت. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على أعلى الخف، فعلينا أن نتبعه ونمسح على أعلى الخف. يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمسح كدول سر خفكاني باش يسر ويقاسي مسح كدول واجب لسر شاني إيما ويا شيني بكوي كاتك مسح ماك لسر خف ومسح لسر قوروي مسح على الخفين وحديث صحيحة ومسح على الجوربين والنعلين أيشر حديث صحيحة الصحيح سنن الترمذيات. ولا نتدخل بأهوائنا ونقول لا أسفل الخف أو لا نابب برياري خومان وبرياري خومان فرز بكين بسر شيا بسر قرآن والسنة وغناء جيري خفكا يعني جيري قوريكا مسحكين هو برياري كي هلايا هو بيتشواني قصو وكرداري بيغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي يباشر الأرض. بغناء جيري خفكا يا جيري قوريكا مسحكين بوشو كي أو برزيوكا بيت شتواناوت ليه يا وكبله هو الذي يعلق به الغبار فهو أولى بالمسح. إذا باش جيره وي خفك وقريك توزي بيو أبي بوي أولى بيشتر مسعبك ليه. أما أعلى الخف فهو نظيف بعيد عن الأرض بەڵام بەشی سەرەوی گۆرەوی ئەوە پاکە ناکەوێتە سەر زەوی لەبەرەوە بڵێمە ژێرەوە مەسەکەین و سەرەوە ناکەین ئەو مخالەفەیە لیکن هذا ئەمر اللهی وەڕەسولی صلی الله عليه وسلم کە بە چی بکەین بەشی سەرەوەی مەسع بکەین نەک ژێرەوەی والله أعلم سبحانه وتعالى خيور من ربان خوي زاناتره بو شيوية بشرع يرا وبو بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم وأروى أمتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالواجب الاتباع وعدم التدخل واجب لس الإنسان مسلمان تسليم بونا بحكم الشرعي نقبة بوشوني خوي بتي قيشني خوي بعقلي خوي دجاتي قرآن وحديث بكات قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أجر ولامي تونا دنوا وحتى أجر شين تونا كون أي بيغم صلى الله عليه وسلم أو تشاك بزانك أوان شين برياري خوان كوتون شوێن هەوا هۆسی خۆیان کەوتون وەکەوەی کەوا دینیان بۆ نەهاتوی وەلعیاذ بیللە چ کەسێک هەیە لەو کەسانە گومڕاتر بێ یعنی نییە کە چی بکا شوێن هەوا هۆسی خۆی بکەوێ بەبێ ئەوەی کەوا ئەمری خوا هەبێت لەسەرێک ئەو شوێنی کەوتووە یان ئەمری پیاغەمە صلی الله عليه وسلم بغەیری هودا من الله لە مەسی پێ عیلمی نافیعە ئەوە نییە کەواتە کەسی گومڕایە ئین الله لا یهدی القوم الظالمین خوای گەورەی پشتگیری قەومی ستەمکار ناکات ستەمکار ئەوەیە کە بڕیاری خۆی بدات پێش ئەوەی کە حکمی خوا و حکمی پیاغەمبەر بزانێت صلی الله عليه وسلم القصص ئایەتی پەنج فإذا صحت النصوص یجب التسلیم لها ولو كانت تخالف عقل الإنسان أو فكره لأن النصوص معصومة حق من الله عز وجل أما الفكر والعقل فهو قاصر ومحل نقص هركاتك حديث كان صحيح بو واجب من الكشبي يعني النصوص بس بها حديثة وإلا بقرآن أو صحيح أو كتي ضعيف كلامي خوايا نصوص كا صحيح بو يعني حديث كان ومعنى كيش معنى او بغيني كلا معنى كيش يغيشتي نما بس إخوة ولا ما بس في غمر صلى الله عليه وسلم واجب تسليم بون بو او نص الشرعي يعني اگر بيتشواني تيغيشتيني انسان خوشي بو بيتشواني بيركرنوي بي دەبەرەوەی بەڵگە شەرعیەکان پارێزراوە معصومە لای خۆ حق من الله عز وجل ئەو حەقە لە خواوە بۆ ئێمە هاتوو ئەما بیرکردنەوە تێگەیشتنی ئینسان خۆی هۆ بێگومان کورتبینە و هەروەها ناتەواوە وەکە من ئینسان یەرە اليوم رأیا و یەرە ئەنەه هو الصواب ومن الغد أو بعد ساعات يرى أنه خطأ يعني زور إنسان هي كالروجك دا بوشوني كي هي ببوشوني خوي باتي قيش دي خوي أليا من راس دا أما حقا بلان بروجي دوائي يعني دوائي شن كاتيكي كام خوي قناعاتيكي بودر سبيتوا كأو هلي ئەوەی دوێنێ کردی هەڵە بوو یارا ئەن ڕەئیەه الئەول خەفە هذا شەیء نومارسه نەحن مع ئەنفوسینا بۆ شتێکە کە ئێمە بەردەوام جێبەجێیەکەن لەگەڵ خۆمان قسەیەکەی دوای پەشیمانە بیتەوە فتەراء لەنا ئەن الصەواب کەذا و کەذا دوای بۆمان ڕوونەبێتەوە کە ڕاستی ئەوە ئەوەیە نەک ئەوەی کەوا پێش لەسەری بووین ثم بعد دقائق أو ساعات يتبين لنا أن الرأي الأول خطأ پاشان دوای کاتی کی کم بۆ من دەرەکەوێت کە بۆ چوونی یەکەمان هەڵەبوو. ئەوە بۆ چوونی ئینسانەکانە تێگەشتێتی ئەمە نصوص و من کتاب الله و سنتی ڕەسوولی صلی الله علیه و سلم فئنها معصومه ليس فيها خطأ. ما بەڵگە شەرعەکان قورئان و فەرموودەی صحیحی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەوانە پارێزراون لە هەڵە، هەڵی تێدا نییە. فهي صواب يقينا لأنها تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فصلت آيات الشهود. قال المصنف رحمه الله حفظه الله: أحسن الله إليك، إن من أسباب رد النصوص في قلب الكلام وجعل الحق باطلا والباطل حقا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر، كما قال لذلك الرجل الذي قال: كيف أغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. ما تعليق سماحتكم؟ ففرميت لو هو كاراني ك لا يخلقك بهي أوه كارانوا ردي نصوص الشرع كان داتوا في قلب الكلام بما نهلي أجرتوا حقك كاب باطل باطلك كاب حق بهوي تشيوا وي اوكسانا صفتي انوك اوكسانيك يا غمر اخوا صاصم لحق انا وتويتي ان من البيان للسحره واتك سانيك يا انجامي زبان فارايو ليزانيان وكو سحر شون كاريغريه لسر خلق قصي اوانش اوا كاريغري هي لسر خلق حقا ليكن ببطال بطالا ليكن بحق وقو قصي او بياويكا وتي شون من دي بدم خويني كسي بدم كا هيشي نخوارو توا ناخوات هيش قصي كي نكردو دنگي شيلو نهاتوا وسي بيو من علبو كلاسكي افرتكا مردبو پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله فرموی: انما هذا من اخوان الكهان. یعنی قصه ام کبرایا لقصه کیه؟ قصه جادوگر و فالچکان وای. قرج البخاری 4851 من حدیث ابن عمر رضی الله عنه فرمی قصه برستان لسر اوچی. الجواب: نعم، قصه حمل ابن نابغه التي ذكرتم، نعم هي شاهد لهذا. بلا معنى اوي حمل ابن النابغة لما كلف بدفع دية الجنين الذي سقط من بطن أمه بسبب الجناية اعترض. حمل كل نابغة كاتك داوي ليكرا أبي خويني أو من دالة بدي ك لسكي دايك يا مردوه بهوي اويك افرتكيت اللي داو افرت لا افرتكيت دا لي دراو كافرتك مرت ومن دالكش لسكي مرت ابي حقي او من دالي بدا كدروس بولا سكاو بهوي لداني اموا لقل دايك امرت حمل اعتراضي كرت. كان الواجب عليه أن يستسلم ولا يعترض. أو يواجب له سريك تسليم بيت ونابك رخنا بقلي، هذا مقتضى الإيمان أقل إيمان دار به. ولكنه اعترض فقال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ها ولا استهل إلى آخره. يعترض في النهاية. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مثل هذا يطل، يعني يهدر، ليس له دية. وكتايا وتي ببيع غمص صلى الله عليه وسلم تكوا هيجي نخواردو خوارنا وين أبوا قسينا كردوا لدايك نبو تعقسبك أماك أجر بمشي وكجرا بمشي وملسكي دايك يا أو خينك يرشتو بفرو رشتو وتخيني نادريت ديناك يسرو كسي كوا كشتويتي. حمل يقول ليس له دية مثل هذا، تبا دينية، والشرع يقول لا هذا له دية. فمشان الإخوة ويكد شيء به دية بده فأمري فيها غمص أصل، لأنه نفس معصومة محترمة، شري نفسك دروس بوا كواتا بارزرا ونبي بكجري والرزي ليجراوا. فحمل يعارض، فحمل كرنا في غشيكر رخني قلوا حكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم. بريد جادو قال لإسلام مدح كراوة يعني ذم كراوة، ذم كراوة كفر من أمله قصي جادو قركانا أما قصي جادو قركانا أو إنكاري كذني في أغمره صلى الله عليه وسلم وقصكي حمل كرنا بيخ، لأن الكهانة هم الذين يردون الحق. جادوغر فالشي ساحر أوانا حق ردكناه. فهذا الرجل نحى منح الكهان هم كابرايا حمل كري نابغة أو ريقي قرتبر كالريقي جادوغر كان واستعمل سجع الكهاني الذي رد به الحق، يعني بمشي وقصر يخصنا كي كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل هذا يطال. أم قصة بمشي وريكي بخات أو هروكو قصي جادو غركان واية. فالسجع ليس مذموما لذاته، قصة أبو شي وريك بخا قصي ريكو بيك خوي بو خوي قصي ريكو بيك ذم نكراوه، ولكنه يذم إذا قصد به معارضة الحق. طبعاً أقول أوزبان بارأي كهيتي بو أو بكاري بينيت ما بس أو بيت كدجاتي حقي بيبكى، وهو سجع الكهان الذي يرد به الحق أو سجع جادو قركانا أو سجع أو شوا قصر يخصنا أو فصاحة أو زبان بارأي كبكاري دينيت بو أو كوا قدري حقك كم كاتوا رزي كم كاتوا سوكي بكات لكاري بخات أو إشي جادو قركانا. أما السجع الذي لا يرد به الحق فليس مذموما. والله ما قزبان باراويك زيركيك توانايكي باش كسك بكاري بينت وخواه بي ببخشيت بوغا عندني حق ورنكناوي زياتر بو خلقا أو مذمومني أو نعمة إخوائك إخوائي قربها هركسي كي بدأت. قال المصنف حفظه الله أحسن الله إليك، هل إدخال العامة فيما يسمى بالسياسة بمفهومها المعاصر منهج شرعي سليم؟ عامي خلق أمر رؤويك توزيك تقيشني هبي همي باسي تشيك باسي سياستك فيري أو بوكا قصي خلقي ليك باتوا هو ما بس يبي أويا ما بس يبي أونية أو أواي أبي أواي نايت. أما عامي خلقي بخلت الناو سياسة توا بمعناي سياستي روشقاري أمرو آية أو منهجكي شرعية وسليمة وتهجمة رسيكي نية آية قبولة لإسلام يعني. قال سماحة الشيخ حفظه الله من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معتزلة أصول إخواننا هي يكلا أصلكان يعني بريتيا لفرما كدن بشاكو نهي كدن لخراب وكشون لناو منهج السلف صالح إشاء فرما كدن بشاكو نهي كدن لخراب هيك يكلا أصلكان هيك يكلا واجبكان بلام أصلي فرمان كدن بشاكا ونهي كدن لخرافة لا معتزلة ويفسرونها بالخروج على الأئمة لا أوان دجايتي كدني دصلا داران هم يسمونه أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر أو دجايتي كدنا شنو خلق كتابو كجري چنه خلقی تیا بگیرید چنه تعدال ناموسی خلقی بکرید چنه مالی خلقی تیا بفوتید اوان الان او فرما کدین بچاکی و نکدین اخراب و هو لیسه کذالک بلام شیخ فوزان فرمید بلام وانیه او فرما کدین بچاکی و نکدین اخراب نیه لیس امر بالمعروف بل هو المنکر نفسه بالكوتشيه او خوي بخوي منكره لانه يخالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم بيت شواني فرماني بيغمر صلى الله عليه وسلم فرماني بيغمر شيه صلى الله عليه وسلم من عدم الخروج على ولاة الامور الذين لم يكفروا لم يكفروا او هيك خروج نكري برانبربه ده صلاة دارانه ككافر نبون كافر نكراون لم يخرجهم عملهم للكفر كردوه كان انجام نداوا كأو كردوه لإسلام داريان بكات الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة يا غمري خاصة فرماني كردوه با أمتي حق ببيسن يرى علي حق جبن وأمر باحترام ولاة الأمور رجيشان يبقرن وإن كانوا عصاة وإن كانوا فساقا أقل تاواني شان هبو بوخويان ناشرعيان هبو وإن كانوا جاهلين أقل نزاني برامر بحكم شرعي ما داموا لم يكفروا لم يكفروا ما دام كفري النية وهروا زانايان حكم كافر بنا ندى وبسليانا لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا إلا كاتك نبي كأيو بيبينا بشاي خوتان نكفلان وعلي علي وايوتوا إلا أن تروا كواتب قماننا ببينين واتب يقين انتو خود ببيني جول اقصيكي بي نسراويكي او ببيني كوانشي كفرا بواحا يعني كفرا ظاهرا او قصي او نسينا او بريارا كفرنا بهشتي كتير نقيني كفرا بواحا اخرجوا البخاري 6600 شلو حود مسلم زارو حوصدو نو من حديث عبادة بن الصامد رضي الله عنه فهذا مخالف هذا هو المنكر أقل كفري بواحبو أو مخالف إسلام أو منكر منكرش كابو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بيد يعني بالقوة كاتك مسلمان قوة يعني أقل هاتو نيتواني فإن لم يستطيع فبلسانه بزباني فرمان بكا بچاكا ونهي بكا الأخراب كفرماني كل بچاكا ونهي كل أخراب ناوي ناهي نت أو منهج السلف لمنهج السلف نية كتولى سلمين بار يالناو خلقي قشتيا شبكي قصبة دا صلاة دار بريت أو منهج خوارج ومنهج معتزليه كأوان فرمان كدن بتشاكو نهي كدن لخرابيان بشيويك تفسير كدوا كلقل برياري خوانا بيقنجت نک بو شوی کلمانی سلف های چی اوان رازی نبون بکیه با منهج سلف که امام حسنی بصری لسلی و رحمتی خوالی بی و اجیابون ولو اگر هاتو نشتوانی بزبان فبی قلبی بدل انکاری بکا بدل باور رازی نبی پی خوش نبی بینی خوی خوا خوای من بریم لو و پیش رازی نبی اگر هاتو هاتا سر او آیا کافرا نا وذلك اضعف الايمان او لا واسم ايمانه اخو كافر نبو مؤمن ضعيف هل خيرتني لكافر يقومان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير هذا ضعيف يشبه الخوار خيره مهم رازين يبقى كفر قصي كفر ناكا كردوي كفر ناكا برزامن دی خوی نبا زبانی نبا مالی نبا لاشی پشگیری کفر ناکد که وقت اگر کفری بواحبو فهذا مخالفون هذا هو المنکر هم يسمونه الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بلا معتزله اوهمو خلقا بدن بكوشت مالان بالرواهي خلق تعدال خلق بكري درب درب بكري چنه بالرواه اوه ناوي انان شي على اوه فرما كدنا بساكونه كدنا لمنكر لكن في الحقيقة ان هذا هو المنكر بلام حقيقة بجوري منهج السلف اوه اوان اي كان منكر هذا امر بالمنكر ونهي عن المعروف هو فرما كدنا بخرابة ونهي كنا لشاكا شاكا كأوي في غمرة صلى الله عليه وسلم كخروج نبيت نهي عن المعروف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصولهم من أصول المعتزلة أولا أصول المعتزلة كتشيا الخروج على الأئمة هل بويا خروج يانكت لا درباره خلفاء الراشدين رضي اخوان النبي ودرباره الصحابه رضي اخوان النبي تابعين رحمه اخوان النبي كواتا فرمان كدن بتشاكونه كدن لخرافه لا سلف لما ني سلف صالحه معناه كي هي رغي كي خوي هي اسلوبي كي خوي هي همان فرمان كدن بتشاكونه كدن لخرافه لا معتزله لا خوارج رغي كتري هي اسلوبي كتري هي كواتا اوان لو اصلا دا مخالفي كان مخالفي منهج سلفي صالحا راس او ايوا كايلين فرما كدنا بچا كونه كدنا الاخراب بلام لسر منهج معتزلة لسر منهج خوارج نقل لسر منهج سلفي صالح اتلا بها دركة كاوان لسر منهج سلفي صالح نين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.